من باب الحمد للمحافظة على سنة وآداب الإيمان بالله وحقائق الدنيا والإنسان والحياة أيضا معنى من معاني التصوف. من فين؟ العقل لا يقبل ذلك إطلاقا. أنا درست مدارس العقيدة الإسلامية في القرآن وفي السنة. أن الله موجود، ويمكن أن نتصور المسلم. كل عقيدة من فيها أشياء لا بد أن تدرك في تربة المنطق والعلم. فإذا كنت في تربة المنطق والعلم فهل هذا أن يأتي عصر يقبل أن تشتد هذه العقيدة وتذهب مع التحليل؟ لا. ثبت يقينا أن الإنسان كثير دفعا من أبيه الأول إلى آخر حفيد له خلقه الله في أحسن شكل. خلقنا الإنسان أل من جن الاستغراق في أحسن شكل. فبدأت علمية وثبت بطوانة أحدث مما ينافس هذا الكلام من نظريات لا مرسية وضرورية وضرورية حديثة ثبت بطوان ذلك علمي. إذا عقيدة الإسلام ثابتة ولا تزال ثابتة الإسلام أثبت بالدليل العلمي أن الإنسان محشورا بعد الموت كما قال وتحت أسماء وتحت شعارات وتحت

لو ان الارض كلها تحولت مطار وما عمل، فان الذي يدير هذه المعامل يقام ولا يزال انت مملوكا لله. اذا ينبغي ان ينطق بلسان حاله قائلا انا كنت ولا ازال عبدا. ما هو لسان الحال؟ الصوم في هذا الشهر يذكر، كذلك من الزكاه، كذلك من الحج الى بيت الله الحرام. ممكن ان يتطور هذا؟ لا. ايضا من شريحه المبادئ السلوكيه التي لا تقبل التطور كل الشرعه شرعها الله من واجبة او محرمة او مباحة تغطي نظاما فكريا دائما في حياة الانسان. السرعة التي تغطي نظاما فكريا دائما في حياة الانسان لا يتغطي، لان الامور الثابتة في حياة الإنسان تغطى بشرائع ثابتة، والأمور المتطورة في حياة الإنسان كما سنذكر بعد قليل تغطى بشرائع متطورة. إلا علاقتها بالرجل، حاجة الرجل إليها وحاجتها إلى الرجل، وأداء هذه العلاقة مهمة نوعية وهي إكثار هذه الخليقة على وجه الأرض وإنشاء الخلية الأولى للمجتمع وهي خلية الأسرة. هذه العلاقة بمستلزماتها تغيرت؟ لا. ستتغير؟ لا، لأنها كفر. بكل شروطها وقيودها واحكامها لا تتغير لانها مرتبطه بفطره ثابته لها. مسؤوليه الانسان عن ذريته عاطفيه ومن ثم تربويه تغير ابدا. فتتغير ابدا. هل تغيرت طبيعه الامومه منذ حواء الى يومنا؟ ابدا. هل تغيرت طبيعه الامومه والامومه وعلاقه ما بين الصغار والكبار يوما ما؟ ابدا. اذا ينبغي ان تغطى هذه الفطره المستمره باحكام مستمره، اليس كذلك؟ اذا ينبغي ان تكون علاقه ما بين الرجل والمراه منظمه حتى لا تمس فطره الامومه بجرح، وحتى لا تتحول هذه العلاقه الجنسيه الساميه المقدسه التي جعلها الله ينبوعا للنفس حتى لا تتحول الى شيء يتحرك في العراء معزلا عن هذه الخلية المقدسة التي هي الأسرة، ومعزلا عن مسؤولية الأب عن أولاده والأم عن أولادها. العلاقات الجنسية عندنا تنطلق على سجيتها دون قيد ولا قيد، كانت ولا تزال عرضة لأمراض أم لا، مصدر أوبئة أم لا، تطورت منذ وقوف قدماء اليونان ومن قبلهم الرومان ومن قبلهم الفرس وقدماء الهند. معروف أن العلاقات الجنسية التي تطلق هكذا دون قيد تفتح آفاق ونوافذ لرياح من الأوبئة التي لا علاج لها. فمثل الأمر أيها الأخوة، إذا كان الإنسان المعاصر إنسان الحضارة الغربية اليوم بالمعروف فإنها كانت ولا تزال ولم تزال مواقف لأوبئة تتطور تطورا خطيرا جدا لا يمكن للعباد أن يلحقها أو أن يحكمها. إذا شرائع الدور وشرائع تحديد الصلة ما بين الرجل والمرأة وضبطها وتقييدها ينبغي أن تستمر أم ينبغي أن تتطور؟ أما العاقل فيعلم الجواب ويقول ينبغي أن تستمر. إذا أردت أن تنظر هل هي قابلة للتطور أم لا، انظر إلى من سبقت كل شرعة تغذي واقع الإنسان. فإذا رأيت أن هذا الواقع الإنساني كان بك لا يتطور ولا يتطور، إذا الشرعة التي تغذي ذلك لن يبني أي ضوابط تكون مختلفة. هل رأيت إنسان قاسي إلى متى الحجاب؟ إلى متى النقاط؟ لا تحدثني حديث انسان سكران متطور حتى اعلم كيف اجيبك، انا لست سكران. حدثني حديث انسان عاقل حتى اعرف منك واعرف. نعم، ارني تطورا في بنيان العلاقه الجنسيه واثارها المختلفه. أكيد معك في تطور شرائع جماعتك، ولكن أقول لك هذه الأمور ثابتة، ولذلك أحكامها ثابتة. شرع الله الأمور التي تتعلق بعلاقة ما بين الرجل والمرأة، والدار، وضبط الصلة، والتقليد، والحجاب. تجدون النصوص في ذلك الوجوه وقت ما يقع عليه التقليد، لأنها تتعلق بأمور غير قابلة للتقليد. نظر الأمثلة. أخيرا، ما هي نظرية أو حقيقة الفائدة المدونة؟ ما هي؟ هي عبارة آتي بتعريف أجنبي ذكره آدم سميث الاقتصاد المشهور، هو أن تسعى إلى أن يولد المال يلد المال المال، أي محاولة احتياج بأن تجعل النقد يلد النقد، المال يلد المال، ولادة المال للمال. هل هذا واقع اقتصاد سليم؟ منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا العلماء قديما وحديثا يقول المال يولد من المال، تطرح نفعا في المجتمع تأخذ مقابل هذا النفع نفسا. كلما كثرت المنفعة وفرحت في المجتمع كلما غطيت المنفعة بقيمة. هذه هي القاعدة الاقتصادية السليمة، ولذلك فأنا أقدم خدمات المجتمع وخدمات مكشوف معروف المجتمع كيف يقابلني عليها بخدمة أخرى. كيف يعرض الخدمة عن طريق جسر؟ ما هو هذا الجسر الكثير؟ كيف تنقل هذا؟ عندما أقل في آخر الشهر مبلغ مرتبي، ما معنى ذلك؟ هذا المرافق إعلاما أنني قد هدمت المجتمع خدمة تساوي خدمة كذا، وهذه الخصائم أو هذه المفروض إعلاما أنني أستحق حكم خدمة مقابلة. فلو أنا إنسان قال لا لا نحن تطور، تطور ماذا تريد؟ نريد أن نقول إن المال يلد المال، فأنا عندي مليون ليرة ممكن أن أجعل هذه الأموال ذهوبا أعطيها لفلان وفلان وفلان، وأنا جالس في داري لم أفعل شيئا ولقد قسم خدمة للمجتمع، وفي آخر العام الطريق بالمليون مليون الربع. ما هي المصلحة التي أرضاها جلسة؟ هذه هذا هو التدخل. نعم، الله من مهلك. الآن تطور إلى يعني ضرر الربا وضرره على المجتمع كلا لم على الرغم من اختلاف النظم الاقتصادية والطبقة من الاقتصادية الحديثة ووحل آخره كان الربا ولا يزال عبارة عن جرثومة في بنيان الاقتصاد السلمي. إذا الربا ينبغي أن يضيع حرام الخمر لماذا حرم؟ لأنها تضر الإنسان في عقله ومن ثم في علاقاته الاجتماعية ومن ثم في منافعه الإنسانية. أليس كذلك؟ هل تصور أضرار الخمرة تتناقصت وتحسنت وأصبحت الخمرة لا تضر هذا الدواء؟ إن قلنا ذلك والله لا نصف على الخمرة. لكن الواقع أن الأمر لا يزال كما كان بالأمس القريب والبعيد. إذا ينبغي أن تبقى حرمة الخمرة كما الميراث هذا المال الذي شرع الله تخصيصه وبين أفراد الأسرة تبقى سلما مستقيما من العلاقات علاقات الرحم ما بين الملك وأقاربه أصولا وفروعا وحواشيا. هل جاءت ظروف اقتصادية اجتماعية احتضرت إعادة النظر في شيء من هذا الأمر؟ إذا كان هنالك أي شيء اختلف تفضل أبدا ولا وصلوا إلى شرعة الله في تقسيم المال. ممكن أن يقول هنا قائل نعم ماذا يقول؟ ذلك المرأة بالأمس لا تشتغل والرجل هو الذي يشتغل. نعم وكان الرجل هو المسؤول عن الإنفاق عليها وهو المسؤول عن تقسيم المال لها. لذلك كان الشارع يعطي الذكر في حق الزوج. أما اليوم فالمرأة تشتغل كالرجل بل ربما جاءت بمال أكثر منه. فلماذا يبقى قانون للذكر في حضرة الزوج أن يكون كذلك؟ ما الجواب؟ الجواب أن الشارع عندما النقطة الأولى من أين تبدأ أيها الأخوة؟ ما تبدأ النقطة الأولى من أن المرأة بالأمس ما كانت تشتغل ولا تشتغل لا لا لا الشريعة من الألف واليوم أعطي المرأة الضوء الأخضر أن تشتغل. من اللي لا تشتغل؟ أي امرأة في أي عصر من عصور التاريخ الإسلامي أرادت أن تشتغل بطريق شريف لا يتناقض مع سلوكها الإسلامي لا مانع لو تم فيه مليار. إذا ليست هذه هي النقطة. إذا من أين تبدأ النقطة؟ تبدأ النقطة من أن الشارع نظر إلى الرجل إلى المرأة وقرر أن للرجل ينبغي أن يكون هو الطالب للمرأة والمرأة ينبغي أن تكون هي المطلوبة. لماذا؟ لأن فكرة كل من الرجل هكذا تكون. انظروا إلى شرعة الله الدقيقة العجيبة في حكمتها. انظروا هل يمثل المرأة؟ هل تجدون امرأة تتغزل للرجل ام تتاقل وتنتظر الرجل الذي يتغزل؟ تطور هذا الامر؟ لم يتطور. كان الرجل ولا يزال هو الذي يبدي الاحزان والمرأة تنتظر. كان الرجل ولا يزال هو الذي يرغب بان يصبر والمرأة ترغب بان تطلب. هذه فكرة. فماذا صنع الله؟ جعل شريعته متفقة مع هذه الفكرة. كيف؟ أمر أن يدفع الرجل المهر للزوجة وأن تأخذ المرأة المهر. عندما شرع ذلك كرس بهذا قانون العرض والطلب الذي يحكم المرأة في مركز المطلوبية